نعوذ بالله العلي العظيم، نعوذ بعزة الله وعظمته، ونعوذ بعزة الله وقدرتها، ونعوذ بعزة الله وسلطانها من إبليس الرجيم طريد لعين، ومن جلوده الملايين من الإنس والجن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قوة كل ضعيف وعون كل فقير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ملجأ كل هارب وما وكل خائف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غيات كل ملوم ورجاء كل مضطر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحارب ونواجه ونقاتل بها إبليس رجيما طريدا لينا، وكل جنوده من ملايين الإنس والجن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نزيل بها مكر من مكر من جميع خلق الله، نبطل بها سعي من سعى علينا من جميع خلق الله، نذل بها جميع من تعزز علينا من جميع خلق الله، نوهن بها من أوهلنا من جميع خلق الله، نكف بها عدوان من اعتدى علينا من جميع خلق الله، ننفس بها جد من بغى علينا من جميع خلق الله، نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا من جميع خلق الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ، المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت، الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر النواب المنتقم الأبو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصدور، العليم بالأكياس الإبليسية التي رماها إبليس رجيما طريد في أجساد العباد، العليم الخبير بهذه الأكياس الإبليسية المفتوحة المتموضعة في الجهة اليمنى لعبادك بالجانب الكبد، العليم الخبير بهذه الأكياس المفتوحة الممدوحة التي تخرج منها الشياطين التي تخرج منها الملايين لتنتشر في أجسام الزهرين وكلما قتل منها خرج آخرين من هذا الكيس الإبليسي اللعين عليم خبير بهذه الأكياس الإبليسية المفتوحة التي هي بمثابة البوابة المفتوحة لولوج الشياطين من إبليس رجيما طريدا إلى أجسام السلالة الزهرية يا عظيم علم إبليس رجيما طريدا من السلالة الزهرية إن اخترق جسمه شياطين فإنهم لا يلبثوا حتى يموتوا فجعل هذا الكيس اللين بابا لا يقطع من حضور شياطين في أجسام الزهرين عليم خبير بالأسحار الإبليسية المرفوعة مع الكيس في البطنة عليم بهؤلاء الشياطين الذين يتغذون من الفضلات الموجودة في الكولون على الجهة اليسرى عليم خبير عليم خبير بالمكيدة والمؤامرة الإبليسية في أجسام العباد وكل الجنس البشرية من إبليس رجيما طريد العين عليم خبير بخزان الأسحار عليم خبير بخزان الأسحار التي صنعها إبليس رجيما طريدا لعينا بيده النجسة وتسدها بجانب الشريان في بداية عظم الفخذ على الجهة اليسرى عليم خبير بهذه الخزانات الإبليسية التي تسدها هذا اللعين في الجهة اليسرى من أجسام عبادك يا عليم عليم خبير بخزان الأسحار هذا الذي تتدفق منه كل أنواع الأسحار إلى الكولون من الجهة اليسرى وإلى كامل الجسم عليم خبير بخزان الأسحار هذا الذي تتدفق منه الأسحار كلما نقصت نسبتها بالجسم عليم خبير بخزان الأسحار الإبليسية الذي تطبقت منه أسحار الضمريض بأنواعها وما نتج منه من الأمراض المتصلة بالقولون العصبية وعرق النساء وأمراض الكبد والمرارة وعرق الرحم والأرحام وكل التكيسات في الجسم وكل أدواء السرطانات والأورام عليم خبير بهذه الخزانات الإبليسية التي تخرج منها ما لا نحصيه وتحصيه عليم من الأسحار الشيطانية التي تتدفق في أجسام عبادك الموحدين عليم خبير بخزان الأسحار الإبليسي الذي هو سبب عدم شفاء عبادك من الأسحار عليم خبير بحراس هذه الخزانات اللعينة الذين يتركزون في الجهة اليسرى ويتكثفون في الفخذ الأيسر ويتكثفون في الكولون عليم خبير بالشياطين المستقرين في البطون عليم بالأبارسة الذين يأتون ببراميل أصحاب يصبونها على رؤوس العباد عليم خبير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج هذا الكيس اللين اللهم دمر مخطط إبليس رجيم طريد الذي يستهدف به العباد بهذا الكيس والخزان. اللهم دمر هذا الكيس والخزان يا عظيم. اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا قدير دمر المخطط الإبليسي والمتمثل في الكيس والخزان الذي تسلط به على عبادك الموحدين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تنقي أجسام عبادك من الكيس الإبليسي والخزانات الإبليسية للأسحار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تلقي أجسام عبادك الموحدين من هذه الأكياس الإبليسية والخزانات الإبليسية اللينة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج من أجسام الزهري وعبادك الموحدين هذه الأكياس اللعينة إلى جهنم يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تغلق وتخرج الكيس الإبليسي من أجسام عبادك إلى جهنم فكل الشياطين الواردين من هذه الأكياس جهنم أولى بها. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير أن تجمع كل الأكياس الشيطانية الإبليسية من عبادك وإمائك وتفتحها على جهنم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تجمع كل الأكياس الشيطانية الإبليسية من أجسام عبادك وإمائك وتجعلها في جهنم يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تجمع كل الأكياس الشيطانية الإبليسية من عبادك وإمائك وتجعلها في جهنم يا عظيم أن تفتح أبوابا يا عظيم أبوابا على جهنم إنما لهذه لاكهات لإبليس يدوب تشفط وتعز وتسحب إليها الآن يا عظيم. نسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل أبوابا يا حي يا قيوم أبوابا على جهنم فتشفط إليها وتسحب إليها هؤلاء الشياطين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تدمر مكر مؤامرة إبليس رجيم طريد الأيام في الكيس الإبليسي ومخازن الأسحار الإبليسية التي استهدف بها عبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفتح يا حي يا قيوم أبوابا على جهنم يشفط ويسحب إليها كل شياطين وخدام مخازن الأسحار الآن يا عظيم وكل الشياطين والشيطانات ساكن البطون. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تخرج خزانات الأسحار من أجسام العباد واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لينا فبطنه أولى بصنعته يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تخرج خزانات الأسحار من أجسام العباد واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لينا يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تخرج خزانات الأسحار من أجسام عبادك واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لينا فبطنه أولى بصنعتي يا حي يا قيوم. اللهم افتح يا عظيم أبوابا على جهنم الآن تشفط وتسحب كل شياطين خدام وحراس هذه الخزانات يا عظيم وتشفط كل الأكياس السحرية وتشفط كل الأكياس الإبليسية التي تتدفق منها الشياطين إلى أجسام عبادك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفتح أبوابا على جهنم تشفط كل كيس إبليسي الشيطاني متبت على الجهة اليمنى من بطن عبادك يا عظيم وتشفط وتسحب إليها كل حراسة وشياطين وخدام الجهة هذه الأكياس السحرية وهذه الخزانات العينة للأسحار وأن تخرج يا عظيم كل خزانات الأسحار وتجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. اللهم دمر مخططاته يا عظيم اللهم دمر مخططاته ورد صنعته إلى بطنها فصنعته يا عظيم وبطنه أولى بها يا حكيم يا عدل يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس رجيما طريدا لعينا ومن كل جلوده من الإنس والجن. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما منعك ألا تكون مع الساجدين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربها أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى نعوذ بالله منك يا لئيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيها وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بها ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا نعوذ بالله العلي العظيم من الملايين ومن إبليس الرجيم طريد علينا ومن جنودهم من الملايين وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما طلعت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب نعوذ بالله العلي العظيم من الشياطين ومن الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تدمر مكر ومؤامرة إبليس قريب علينا في مخازن الأبحار وفي الأكياس الإبليسية اللهم دمر مخططه هذا يا عظيم اللهم دمر مؤامرته هذه يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم وقدرتك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تفتح أبوابا على جهنم يا عظيم يشفط إليها كل كيس إبليسي يشفط إليها كل كيس إبليسي وكل الشياطين وحراس خزانات أسحار إبليسية عظيمة اللهم افتح عليهم بابا على جهنم يشفطون إليها يا عظيم وكل الملايين ساكن البطون والأجسام اللهم افتح عليه بابا على جهنم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير وقدرتك وسلطانك يا عظيم، نسألك أن تفتح أبوابنا على جهنم يشفط إليها يا عظيم. وهذا الكيس الإبليسي يشفط إليها، هذا الكيس الإبليسي يشفط إليها، كل كيس إبليسي يشفط إليها، كل حراس وخدام خزنات الأسحار وكل الشياطين ساكني بطوني وأجسام عبادك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير، افتح على هؤلاء الملائين وهذه الأكياس الإبليسية، اللهم افتح عليها أبوابا إلى جهنم يا عظيم يشفطون إليها بقدرتك يا حي يا قيوم. ونطري أجسام عبادك وإبائك يا عظيم من هذه الأكياس الإبليسية ومن هؤلاء الشياطين ومن هؤلاء الملائين حراسا وخدام هذه المخازن الإبليسية للأسحار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، ومأواه جهنم وبئس المصير، ومأواه جهنم وبئس المصير. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه. نعوذ بالله السميع العليم من هؤلاء الملائكة، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ربنا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل لهذه الأكياس الشيطانية الإبليسية أن تجعل لهذه الأكياس الإبليسية وهؤلاء الشياطين وحراسة وخدام هذه المخازن يا قدير اللهم اجعل لهم الآن طريقا إلى جهنم يا عظيم اللهم اجعل لهم الآن طريقا إلى جهنم يا عظيم اللهم فتح لهم الآن أبوابا على جهنم يشفطون إليها الآن يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الملاهين الشياطين وإبليس رجيم طريق العين إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا قال خرج منها مدعوما مدحورا قال اخرج منها مدعوما مدحورا قال اخرج منها مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك ندعوك يا عظيم أن تفتح أبوابا إلى جهنم أن تفتح أبوابا على جهنم لهؤلاء الشياطين حراسا وخدام مخازن الأسحار والملائين ساكن البطون والأجسام وهذه الأكياس الإبليسية فيشفطون إلى جهنم الآن يا عظيم فيسحبون إلى جهنم الآن يا عظيم اللهم اجعل لهم الآن طريقا إلى جهنم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، جمع كل مكادر الأبحار واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا، فأبحاره أولى بها يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجمع كل مخازن الأسحار، أن تخرجها من بطون عبادك وأجسامهم، وأن تجمعها وتجعلها الآن في بطن إبليس رجيما طريدا لينا، فأسحاره هو أولى بها يا عظيم، فصنعته هو أولى بها يا عظيم، فبطنه أولى بصنعته وأسحاره يا حكيم يا عدل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج هذه المخازن للأسحار واجعل في بطن إبليس رجيما طريدا لينا يا حي يا قيوم. اللهم رد له صنعته وحبسها في جسدها، اللهم رد له صنعته وأبحاره وجعلها في جسدها، اللهم رد له كل أسحاره وصنعته وحبسها في جسده عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل ليصبحن نادمين، قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق، فأخذتهم الصيحة بالحق، فأخذتهم الصيحة بالحق، ما جعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، فأخذتهم الصيحة بالحق، ما جعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا للقوم الظالمين. اللهم يا عظيم، فالعليم ببراميل الأسحار والأبارس الملايين الذين يكبونهم ويصبونهم على رؤوس عبادك يا عظيم. اللهم اجعل هذه البراميل للأسحار تصب على رأسي بالإثار شيما طريدا لينا، اللهم اجعلها تصب على رأسي بالإثار شيما طريدا لينا، اللهم اجعلها تصب على راسي باليسار شيما طريدا لينا، اللهم اجعلها تصب على راسي باليسار شيما طريدا لينا، واجعل يا عظيم من ملائكتك وجلدك يقعون رؤوس هؤلاء الابارس الملايين خدام هذه هذه الأطهار، أو ارسل عليهم الصيحة، أو ارسل عليهم الصيحة. اللهم وخذهم بالصيحة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فأخذتهم الصيحة بالحق فأخذتهم الصيحة بالحق فأخذتهم الصيحة بالحق فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله قل فأنى تسحرون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعال عما يشركون. قل ربي بما تريني ما يوعدون. قل ربي بما تريني ما يوعدون. قل ربي بما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. ربي فلا تجعلني من القوم الظالمين. ربي لا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإلا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حشرا محجورا مكروا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فكلنا أخذنا بذنبها فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه محاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريد العين اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم يا حي يا قيوم دمر المعامرة الإبليسية يا عظيم التي يستهدف بها عبادك بهدف سلعين وهذا الخزان الإبليسي العين اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين